إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال أهل العلم إن المراد بهذا الحديث أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، أما إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك وعند أهلك أو في بلدك بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تبلغه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لنا إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فجمعا بين الحديثين وإعمالا لكل واحد منهما حمل تسليم الملائكة أو تبليغ الملائكة سلام من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عنه عليه بعيدا، وأن الله جل وعلا يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه ليرد السلام، هذا لمن سلم عن قرب. ولذلك من يريد أن يسلم عن قرب تلزمه آداب لا بد من العمل بها حتى يكون سلامك تاما كاملا تستوجب به هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرد عليه روحه فيرد عليك السلام. وذكرنا في درس البارحة أنه من الأكمل لمن قدم المدينة قبل أن يأتي إلى المسجد وبعد أن يحط رحاله في سكنه يغتسل يتنظف يتطيب يلبس خير ما عنده من الثياب ثم يتوجه إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بتحية المسجد، يصلي ركعتين في غير وقت النهي تحية للمسجد، وبعد أن يفرغ من السلام وبعد أن يفرغ من الصلاة من تحية المسجد يشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبره، فيتوجه وهو يريد أن يسلم على رسول الله في سكينة ووقار، ويتأهب لهذا السلام حيث لا يشتغل بأمور الدنيا أو يخوض في الكلام، وإنما يمشي بخطى هادئة ثابتة إلى أن يصل إلى مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجه إلى القبر ويستدبر الكعبة ويقف في سكينة ووقار واحترام، يستشعر أنه يريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يطبق آداب الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هكذا علمنا ربنا آداب الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أيها الإخوة إن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، ولذلك تقف ولا ينبغي لك أن تتقدم وتلصق جسمك بالشباك الذي وضع، وإنما عليك أن تتأخر قليل، ولا ينبغي لك أن تشتغل حيث يزوغ بصرك يمينا وشمالا تريد أن تعرف ما في الشباك وما وراء الشباك وما إلى ذلك، بل إن مننا في هذه الأيام من شغل نفسه بالتقاط الصور والتصوير، كل هذا انشغال عن المهمة الأساسية وعن العمل الأساسي وعن الغرض الذي جئت من أجله، ذلك هو السلام على رسول الله. تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك، كيف يكون حالك وكيف تكون صفتك وكيف يكون شعورك وأنت تحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك؟ ولذلك أحسن أدب التحية، أحسن أدب السلام، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمك الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من بعثك الله رحمة للعالمين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذه ألفاظ يحسن بك أن تسلم بها على رسول الله، ولا ينبغي لك أن تتجاوز، ولا ينبغي لك أن تقصر، فإن في التجاوز خطرا وفي التقصير خطر. ولتعلم أن الله تعالى اختارك من بين آلاف الناس وهيأ لك أن تأتي إلى هذا المكان وأعطاك فرصة أن تسلم سلاما مباشرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيأ لك أن يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي لك أن تكدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس يأتي بألفاظ ويقول كلام يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يريد أن يثني على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، إنه لا يستشفع بأحد على الله، الله أجل، الله أعظم. ولهذا قال، كبر وقال: أوه أوه، يعني لا تقول هذا الكلام. وما نسمع من بعض الزائرين: يا رسول الله أعطيني، يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله اغفر لي. هذا كله مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت جئت لتسلم فاقتصر على السلام، ولا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس من حقه وما ليس له. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، خاتم النبيين، لكنه لا يطمع ولا يريد ولا يرغب في أن تعطيه ما ليس يستحقه إلا الله. ولهذا بعد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعت، ثم تسلم على الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ثم تسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد ذلك تنتقل من هذا المكان، لا سيما في هذه الأزمان حيث يزدحم المكان، ولتعطي الفرصة لغيرك يسلم كما سلمت، ثم تتجه إلى مكانك الذي تريد أن تجلس فيه وتستقبل القبلة وتتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، تحمد الله تعالى على ما من به عليك ويسر من خروجك من بلدك ومجيئك إلى هذه المدينة الطاهرة وإقامتك في هذه البلدة المحرمة، وتشكره على أن تفضل عليك بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأله أن يغفر لك وأن يتجاوز عن سيئاتك وأن يعطيك سؤلك وأن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك تسأله وتطلبه من الله. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا ما ينبغي أن تتعلمه من الآداب في سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر يسره، وإن هذا أمر يفرح به لأنك التزمت آداب العبادة وأطعت الله ورسوله فيما طلب منك أن تعمل. ولتحرص أيها الأخ الزائر على بقائك في المدينة، ولتحرص على أن تكون خير مثال لمن يزور المدينة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرام لا يجوز لك أن تختلي خلاها ولا تصيد صيدها ولا تحدث فيها حدثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحدث بالمدينة حدثا لعنه الله. يلعنه الله لأن المدينة حرام، حرمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا بأن الله حرمها كما حرم مكة، فلا يجوز لك أن تحدث فيها حدثا ولا يجوز لك أن تأوي فيها محدثا، فإن من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. عليك أيها الأخ الزائر وأنت بالمدينة أن تحرص على أداء الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. واحرص على أن لا تفوتك صلاة في هذا المسجد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار. لأن من صلى 40 اعتاد وأصبح قد تعود على أداء الصلاة في جماعة، وأداء الصلاة في جماعة وخاصة في المساجد أمر مطلوب من الرجال. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما دمت في هذه المدينة وقد جئت متفرغا للصلاة في المسجد ولزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولأداء الطاعة، فاحرص على أن يقع منك كل خير في هذه البلدة، لأنها مدينة حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها من معالم هذا الدين ومن معالم الإسلام. ولتبدو وأنت في هذه المدينة في غاية من الصلاح وفي غاية من التقوى، أكثر من الصلاة، أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة، فإنك مهيئ لذلك. ويسن لك أيها الأخ الزائر ما دمت بالمدينة، يسن لك أن تزور بعض الأماكن التي يثاب من زارها، وأولها أن تذهب إلى مسجد قباء وتصلي في مسجد قباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. ويسن لك أيها الأخ الزائر أن تسلم على أهل البقيع، تسلم على أهل البقيع الأموات الذين ماتوا ودفنوا في هذا البقيع من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أذن لنبيه أن يسلم على أهل البقيع. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمن مات ودفن في هذا البقيع، فتسلم عليهم، تكرمونهم بالسلام، وتستغفرون الله لهم، وتسألون الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ويتوب عليهم، فإنها صدقة منكم لأهل البقيع. ذلك من حق أهل البقيع عليكم، فإنهم أموات قد أفضوا إلى ما قدموا، وزيارتهم والسلام عليهم والدعاء لهم من حق المسلم على أخيه المسلم. أقل ما في الأمر أن الله تعالى أكرمك فجئت وزرت وضوعفت لك الصلوات، فأقل ما يجب عليك أن تسلم على هؤلاء، لا سيما وأنهم قد بذلوا من الجهد وبذلوا من العمل ومن الطاعة ما قامت عليه دولة الإسلام. ولا تنسى أن تسلم على شهداء أحد، هؤلاء القوم الذين قتلوا في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله. وهنا ينبغي أن ننبه الإخوة الزائرين بأن السلام على أهل البقيع الغرض منه الدعاء لهم، كما أن الغرض من زيارتهم أن تأخذ العظة والعبرة، ولتعلم أن مصيرك سيكون كمصيرهم، لكن عليك أن تفيد من هذه الفترة من حياتك بكثرة الطاعة والعمل، وأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمرك من أجل أن تكتسب الخير، ومما تكتسب به الخير أن تسلم وأن تدعو لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وحذاري أيها الأخ المسلم أن يزيغ بك الشيطان فتظن أنك لو طلبت منهم وسألتهم ينفعونك، لا، النافع والضار هو الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا توكلت فتوكل على الله. هؤلاء قد أفضوا إلى ما قدموا وأصبحوا في قبورهم لا نعلم ما حالهم. نعم المحسنون منهم كثيرون إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى حول قبورهم إلى جنات النعيم يتنعمون بها ويحمدون الله على ما أعطاهم. وأنت إنما طلب منك أن تزيد في الاستغفار لهم وأن تدعو لهم بالرحمة وتسأل الله أن يزيد المحسن منهم إحسانا وأن يتجاوز عن المسيء وأن يعفو ويغفر له. هذه هي مهمتك في زيارة هذه القبور، سواء كانت قبور البقيع أو كانت قبور شهداء أحد أو كانت قبور المسلمين عامة في كل بلد وفي كل صقع من الأصقاع. ليس أصحاب القبور على قدرة أن ينفعوا أو يضروا أو أن يعطوا أو أن يسألوا أو أن يشفعوا، لأن هذه أمور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست من مهام أهل القبور. كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفن عددا من أصحابه قبل أن يموت يأتي أهل القبور ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم يغفر الله لكم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يسلم على أهل القبور. ولا بأس أن تقول تدعو لنفسك تفيد: اللهم لا تحرمنا أجرهم، لأنك سعيت وذهبت وسلمت وهذا العمل له أجر، فأنت تسأل الله أن يكتب لك هذا الأجر. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو الدعاء المشروع الذي يدعو به الإنسان إذا أتى أهل القبور. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة من لياليه، وفي بعض الروايات قبل أن يموت بشهر، كان يصلي من الليل في بيته وفجأة وضع عليه رداءه ووضع عليه عمته وأخذ حذاءه وخرج من بيته. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ترقبه: ماذا شغل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي جرى في ذهنه؟ ما الذي خطر له يخرج هذا الوقت من الليل؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق ناحية البقيع، وتبعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد أن تعرف ماذا يفعل، فوقف وسلم على أهل البقيع حتى إذا ما انتهى من السلام أراد العودة، فسبقته أم المؤمنين عائشة في العودة إلى بيتها، لكنه لمحها ولحظها وغلب على ظنه أنها عائشة، فأسرع في الخطى، فأسرعت حتى هرولت، ثم دخلت البيت ووضعت جسدها على السرير، لكن قلبها ينهج ونفسها يطلع وينزل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أذنه عند صدرها فرآها تنهج، فقال لها: أنت، يعني أنت الذي كنت تتبعينني؟ قالت: يا رسول الله ماذا أفعل؟ رجل يخرج من بيته وقت السحر وأنت عندك زوجات، يعني خطر في بالها أنه ربما ترك ليلتها وذهب لغيرها، فقال لها: لا، إن جبريل، إن روح القدس جبريل أتاني وقال لي: يا محمد، إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع. فخرجت وسلمت، فإذا سلامه على أهل البقيع كان بأمر من الله. فقالت له: يا رسول الله، إن أنا مررت بالبقيع، أو إن أنا مررت بالقبور، ماذا أقول؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل المؤمن، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أو من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذا هو السلام على الأموات، هذا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نطلب من الميت أن يأتينا ويعطينا ويفعل لنا فهذا ليس مما أعطي الموتى. هذا إذا أردت من شخص أن يدعو لك أو يشفع لك أو يعطيك ما تحتاج إليه مما يقدر عليه، فهذا إنما يفعل مع الأحياء، يفعل مع الأحياء. إن أحسنت الظن بشخص ورأيت أنه من أهل الطاعة، لا بأس أن تسأله أن يدعو الله لك، لا بأس أن تسأله أن يعينك على أمور دنياك، لا بأس أن تسأله أن يدعو الله لك بما يصلح شأنك. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يريد السفر إلى مكة، لأنه كان قد نذر لله تعالى أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا أخي قال له صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك، يعني إذا دعوت الله ادعو الله لنا معك. هذا ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، وعمر كان حيا. فدل هذا الحديث على أن من يريد شفاعة، من يريد أمرا، إنما يسأله من الأحياء لا من الأموات. ولذلك زيارتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نفعل ما شرع الله لنا، ثم نتوجه ونحن في المسجد أو في البيت أو في أي مكان نغتنمه، نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعطينا من خير الدنيا والآخرة. ولا شك نسأله أن نكون ممن تشملهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة. سأله أبو هريرة رضي الله عنه سؤال، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: يا أبا هريرة، إن هذا السؤال ظننت أن لا يسأله أحد إلا أنت، لما عندك من حرص على أمور الدين. قال: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من مات يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فاحرص أيها الأخ الزائر أن تكون ممن تشمله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرص أيها الأخ الزائر أن تقيم بالمدينة المدة التي كتب الله لك، تفيد مما فيها من البركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة ضعف ما هو موجود بمكة لأهل المدينة، وسأل الله أن يحبب إليه وإلى المؤمنين المدينة. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم ضع فيها من البركة كما وضعت في مكة، أو ضعف ما وضعت في مكة. كل ذلك نحسه ونحن نقيم بالمدينة، نستشعر بركتها، سواء كانت بركة مادية في طعامها وشرابها وفي صاعها ومدها، أو كانت بركة معنوية مما نحس به من طمأنينة، ومما نحس به من هدوء، ومما نحس به من حلاوة الإيمان. فاستشعروا أيها الإخوة هذا الأمر، واسألوا الله تعالى أن يمنحكم من بركة هذا المكان الطاهر، بركة المدينة. وهنا سؤال: هل لنا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلنا المسجد، أو أننا نكتفي بالسلام عليه عند دخولنا المسجد، أو أننا نسلم عليه إذا أردنا السفر، لا شك إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمر شرعه لنا رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم لا تجعل قبري عيدا. ومعنى عيد يعني يتردد الناس إليه في أوقات وفي كل وقت أو في أوقات معينة، وهذا الأمر فهمه السلف رضوان الله عليهم. سئل الإمام مالك، والإمام مالك ممن عاش في هذا البلد في القرن الأول والثاني، سئل عن حال من يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كلما دخل المسجد أو خرج، فقال: أكرهه لمن يقيم بالمدينة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يترددون في كل وقت، ولأن النبي يقول: اللهم لا تجعله لا تجعل قبري عيدا. لكن من جاء زائر أياما معدودات وأتيحت له فرصة الزيارة وجاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا بأس لو تردد مثل هذا مرات، لأنه ستكون أيامه قليلة ولا تسمى عيدا، ولأنه في كلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تحقق له الوعد أن الله يرد على رسوله روحه فيرد عليه السلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك مرة أو مرتين أو ثلاثة أمر ليس بالهين وفضل ليس بالقليل. لذلك قال إمام دار الهجرة: إن هذا أمر يسوغ لمن لا يقيم بالمدينة. فانظر أيها الأخ الزائر، فضلت على أهل المدينة بهذا الأمر. أما المقيم بالمدينة فإنه لا يشرع له السلام والتردد على القبر إلا في حالة السفر أو القدوم من السفر. واستدل أهل العلم على ذلك بما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر صحابي جليل، عبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحبونه وكانوا يتأسون به في كل شيء. وكان عبد الله بن عمر يحرص على أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ كان إذا أراد السفر كأنه يودع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يأتي ويقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يترحى قليل ويقول: السلام عليك يا أبا بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر، ثم يترحى ويقول: السلام عليك يا أبتي، يسلم على أبيه. وهكذا إذا جاء من سفر، وهكذا إذا جاء من سفر. ونحن في هذه الأيام ينبغي لنا أن نراعي الحال، خصوصا وأن أعداد القادمين للمدينة عدد كبير والزحام الشديد يلقاه الناس عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أدى الزحام إلى أن يختل الأدب عند السلام. فمن أجل ألا تقع في محظور سلم بقدر ما يتاح لك، لا نقول لك اكتفي مبرة، أقلها إذا أجيت من سفر وأردت السفر وإن تيسر لك أن تسلم فلا بأس إن شاء الله. لكن بعض الإخوان قد لا يتنبهون، يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مع كل فرض يصليه في المسجد. نقول لو أتحت الفرصة لغيرك ممن لم يسلم أن يسلم بهدوء، تركك للسلام من أجلهم ينالك ثواب مثل ثوابهم إن شاء الله، لأن فيه إيثار وفيه إتاحة الفرصة للناس أن تسلم بهدوء. وهذه مسألة يحكمك فيها اجتهادك إن شاء الله. ولتحرص أيها الأخ وأنت بالمدينة أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا أجعل لك من صلاتي عليك، يعني كم مرة أصلي عليك؟ قال إن شئت، يعني ما شئت. قال ربع عملي. قال إن شئت. قال الثلث. قال إن شئت. قال النصف. قال إن شئت. قال أصلي عليك كل وقتي. قال إذن يكفيك الله همك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة تعبدنا الله تعالى بها وبين لنا أننا فيها نتأسى بالملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إخبار منه، إخبار مؤكد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا ما دمت في هذا البلد وتدخل المسجد وتتذكر أن في هذا المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فهل يعجز لسانك عن الصلاة عليه؟ خصوصا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك يجب عليك أن تصلي، لأن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر يوصف بأنه بخيل، والله تعالى قد هيأ لك من الأسباب ومن الفرص ومن الإمكانات ما حملك على أن تأتي إلى هذا المكان، فيكون أقل ما فيه أنك تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، هذا هو المطلوب منك. وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.